أنا طلقت امرأتي 3 طلقات بسبب الغضب، هل يجوز لي استرجاعها أو لا؟ الطلاق 3، وهل هو لغضب أو لغير غضب، الذي يراجع فيه في هذه البلاد المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئاسة. ولا شك أن من طلق وهو في حالة غضب لا يدري كيف قال، ولم يستطع أن يتحكم بمشاعره، ولا أن يمسك نفسه عن انطلاق لسانه، وغلب على أمره، إذا صح ذلك فسيجد الشيخ له مخرجا من ورطته ومصيبته. وإن كان غضب فأرسل الطلاق، ثم بعد تفكير وتأمل رأى أن عدم الطلاق أولى، فهذا يقال له الصيف ضيعت اللبن، والله أعلم. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.